إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما كان يوم الجمل، اسم معركة شهيرة وقعت سنة 36 للهجرة، قال: لما كان يوم الجمل دعاني أبي فقمت إلى جانبه، أو فقمت بجواره، فقال لي: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن لمن أكبر أبي دين الذي علي، وإن من أكبر همي لديك، أفترى أموالنا تفي بعيوننا؟ قال: بر ما لنا ثم أدِ ما عليك، فإن فضل من مالنا شيء قال فأوصى فيه بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لأبناء عبد الله بن الزبير، أوصى الزبير بثلثه، ثلث ماله لأحفاده. وفي رواية: وثلثه لبنيه. وكان أبناء عبد الله بن الزبير، كان بعض أبناء عبد الله قد وازى بعض أبناء الزبير، يعني كان للزبير رضي الله عنه أبناء يساوون في العمر أبناء أخيهم عبد الله بن الزبير. قال: وما ولي، هكذا يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، وما ولي الزبير جباية خراج، ولا ولي إمارة، يعني حتى لا يتهم أنه كان ينفق من أموال المسلمين إلا أن يغزو أو أن يكون هذا المال قد حصل عليه من غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. قال فحسبت ما عليه يعني من ذلك بعد موته فوجدته 1,000 و200,000 يبقى ليل الزبير الذي اوصى به ولده بلغه العصر 2,200,000 2,000,000 وكذا. قال وكان الزبير قد ترك ارض الغابه وهي ارض اشتراها بماله بالمدينه اسم موضع في المدينه وكان قد اشتراها ب70,100,000 ارض الغابه هذه اشتراها الزبير قبل موته في حياته ب170,000 والافصح بلغه العرب ان يقدموا صغار العدد قبل كبار. قال ولم يدع الا احد 11 دارا بالمدينه ودارين بالبصره ودارا بالكوفه ودارا بمصر 15 دار مع ارض الغابه. قال وكان دينه يطلب طب ليه كل هذا الدين؟ يعني تخيل والدا يدع هذه التاجة الثقيلة من الديون 2,200,000 بسبب ماذا؟ كم يصرفهم عليه؟ قال وكان دين الزبير أن الرجل كان يأتيه فيضع عنده المال أمانة فيقول لا بل هو سلف إني أقصى عليه الطيعة. طبعا هذا الحديث ما أظنني آتي عليه في جمعة بل وربما في جمعتين لأن فيه من المسائل الفقهية ما فيه. خذ بالك قبل أن يموت الزبير لما قال لولده على دينه قال بعنا لنا وأد ما عليه فإن عجبت عن شيء من ذلك ملكة للدين ولم يبق مالنا بدينه فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما دعيت ما يقول ما دعيت ما يبصر فقلت يا ابت ومن مولاك من مولاك الذي تامرني ان استعين به على دينك ليقضيه؟ قال الله. قال فما وقعت في كربة من دينه الا قلت يا قال فجاء لي حكيم بن حزام حجم المعروف ابن اخي ام المؤمنين سيدتنا خديجه رضي الله عنها فقال كم على اخي من الدين؟ قال فكتمت حب يهتم شوف رب فعل ايه. قال لا ألف. قال ما اظن اموالا ما اظنها ما اظنش انك تدرس فلوس وتسالني للكلام ده 100,000 كان فيهم ايه؟ قال فقلت له أرأيت لو كان 1,200,000 قال ما أظن أن يكون هذا ولكن إن تعذر عليكم فاستعينوا بي. قال فجاء عبد الله بن جعفر وكان عليه وكان له على الزبير 400,000 فقال إن شئتم أن أدع لكم ليلي لاحترمتم ممكن اعفو عن الذي قال لا لست بحقك. قال فان شئتم ان تؤخروها فيما تؤخرون فعلت. سيبوني للان. قال لا. قال فاقطع لي من هذه الارض. خلاص انت بقى حاجه من هذا. قال لك من ها هنا الى ها هنا. وبقي من الارض 4 اسهم ونصف. فدخل ابن الزبير. معلش الحديث طويل. فدخل ابن الزبير على معاوية رضي الله عنه وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن جمعة فقال ايه؟ قال لي كده بعد سمعت انا. قال فكم بقي منها؟ قال اربعه اسهم ونصف. قال كم قطع السهم؟ ثمن السهم قد ايه لسه؟ اربعه اسهم ونصف. قال بمئة دينار. قال مئة درهم. قال قد اخذت سهما بمئة. وقال اخر قد اخذت سهما بمئة. وقال قلت واخذت سهما بمئة. وقال عمرو اخذت سهما بمئة. وقال المنذر اخذت سهما بمئة. وقال معاوية اخذت ما لقي سهم النصف بمئة وخمسين. ستة ومئة درهم. قال ثم قال هي اهله ابناءه. الملك ترك يا خلة البيت تسع بنين وتسع بنات واربع نساء. فقال اهل الزبي انزل بيننا. خلاص البنت اللي عليك انزل بما لك. قال لا والله حتى انادي في الاوس باربع سنين في موسم الحج. اربع سنين انادي في موسم الحج. الا من كان له على الزبي شيء فلياتنا. ففعل فلم ياتي احد طوال سنين اربعه. ثم قسم فاصابت كل امراه بالنسبة الأربع قطعا عن الأولاد أصابت كل واحدة ألف ألف ومئة ألف. فكان مجموع ما ترك الزبير لما بيع خمسين ألف ألف. خمسين مليون. شوف مين ترك كم؟ مليون. اثنين مليون من الألف. صد الله البركة فيما ترك وباع الزبير فبلغت تركته خمسين مليون. ده كده بس تحديث مع يعني تصرف فيه. وهذا الحديث كما قلت فيه جملة كبيرة من الفوائد التربوية والأحكام الفقهية نقف على ما تيسر منها بإذن الله عز وجل. أول شيء قال عبد الله بن الزبير لما كان يوم الجمل معاني أبيه. يوم الجمل قلت معركة وقعت بسبب فتنة بين الصحابة أشعل نيرها اليهودي عبد الله بن سبأ والمنافقون معه. أشعلوا نيرانها بين الصحابة فكان ما كان بقدر الله. والأساس والأصل أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيها. فإن الصحابة عدول أطهار. المجتهد منهم كلهم من مجتهدون. المصيب مأجور والمخطئ معذور. اوعى تتكلم فيما حصل للصحابة وتعمل بقى كما فعل من يسمون الان المفكرين يتكلمون استنادا الى روايات تاريخية عامتها فيها طعن وشق وكذب ويتكلمون عن الصحابة كأنهم يتكلمون عن إخوان لهم بل يحضرون عن خلل عنده ولا في استقبال كان وفلان فعل كذا وطلق بعد فلان وتزوجها كأنه يتكلم عن إنسان لم يعرف طريقه إلى الله عز وجل. أمسك لسانك. قال ابن العربي رحمه الله تعالى كلمة رائعة في كتابه العواصم من القواصم لما أراد أن يتحدث عن ما كان بين الصحابة قال تلك فتنة عصم الله أيدينا منها فلنحفظ ألسنتنا من الخوض فيها. قلت لك المجتهد فيها المصيب مأجور والمخطئ معذور. وثق أنك تتحدث عن قوم قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكن ممن أثنى الله عليهم لما أثنى على المهاجرين والأنصار في سورة الحج أتبعهم من المؤمنين بعدهم فكن من هؤلاء الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وضع نصب عينيك قول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أفيخلف الله وعده بمغفرته لهم حتى نشك في أنهم فعلوا وفعلوا؟ حاشاهم رضي الله عنهم. ولهذا ورد عن علي وكان أحد طرفي هذه المعركة أنه قال أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير لأنه كانوا في المعسكر الآخر مع معاوية رضي الله عنه. قال أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فين؟ في الجنة جعلنا الله وإياكم معه بصحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قتل ابن الزبير رضي الله عنه في هذه المعركة ولم تكن ميتته على يد أحد هؤلاء الأطفال بل على يد رجل غمر لا يكاد يرى حسنه يقال له ابن جرموز. لما ترك الزبير المعركة وأدرك أنها فتنة لحقه هذا الأثيم في مكان يقال له وادي السباح خارج أرض المعركة بل وبينه وبين المعركة مسافة فقتله رضي الله عن الزبير وهو من العشرة المرسلين رضي الله عنه. قال لما كان يوم الجمل دعانا ودي مهمة جدا أن يكون معنا من أولادنا من يمكن أن تشكو إليه همك وأن تفضي إليه بسرك وأن يعرف داخلك وخارجك وما لك وما عليك. فإن قلت لا أعتمد أولادي على ذلك أقول لك فمن يؤتمن بما لم يؤتمن أولاده. لماذا تأبد إذا لم يكن لك من أولادك من يؤتمن على سرك ويحمل همه ويسدد عنك بعد موت فمن يؤتمن إذا؟ إذا كان أولادك خونة من وجهة نظرك فمن الأمين بعد ذلك؟ ودي مشكلة أن ترى بعض قضايا الإنسان على أمثلة الناس ولا يكاد يعرفها أهل البيت. يجب لك يسألك أحسن فتقول له ويكون آخر من يعلم ماذا تقول له؟ إن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانت أكثر صحبتهم لأهل بيتهم وكان أصحابهم الأولون أبناءهم. ده الطبيب إنما صحبة فلان وعلان ومن يحفظ سره ومن لا يحفظ سره ومن يصوم عهده ومن لا يصوم ومن يرعى غيرتك ومن لا يرعاك وأبناؤك لا تكاد تعلم عنهم شيئا. هذا خالد عظيم في التربية. اسمح لي أن أقول هذا والله فشل كبير. فيه همزة الوطن بين الآب والأبناء منقطعة. ولهذا كما انقطعت صلتك به في حياتك فإنها تكون بعد الموت أشد انقطاعا. إذا فين هذا الولد الصالح الذي يمكن أن يتولد؟ وأين الولد الصالح الذي يمكن أن يسعى بعد موتك لإقامة عمل يجري عليه ثوابه لك، يجري عليك ثوابه لك الصدقة الجارية؟ وأين يكون من أبنائنا الولد الصالح الذي يتعلم مما ينتفع به وينفع الله به الناس؟ وبيننا وبين أولادنا هوة سحيقة وحلقات مقفولة. دعاني أبي لما كتب الصحابة إذاك من يمكن أن يقضي على فلان، أنت صحيح، وكم كانت مجالسنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. دعاني أبي ابن لا بد وأن تعوده صحبتك، ولكن أن تكون صحبتك له نافعة في المسجد، في حلقات العلم، في مجالس إقراء القرآن الكريم. وآه لو كانت صحبته لك خارج هذه الإطار، على أماكن تدار فيها الكنوز وتوزع فيها اللفافات المسمومة على سبيل الهدايا للصبار المبدعة. احضر ذلك، احضر ذلك، فإن ذلك يسقط هيبتك من العين ولدك لك، وتكون بذلك قد عقدت ولدك، ولا تلمه إذا عقك أو إذا نسيك بعد موتك. شوف سيدنا عبد الله بن عمر عرضت عليه مسألة من أعظم المسائل وأجلها، قامت بسببها فتنة على يد طائفة من أخص طوائف البشر، الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان مكرم ومالوش حاجة من الاختيار. في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، حديث أو خبر معبد بن جهني، قال حميد بن عبد الرحمن وقال يحيى بن يعمر عن حديث، قل أول من قال بالقدر، أول فتنة طلعت مسألة القدر إني يشاع أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل. يعني مثلا جاء هذا المكتوب أن المثل أمامك خطب الجمعة، فربنا لا يعلم أن أسامة قد خطب الجمعة إلا بعد أن صعد المنبر وخطب ثم نزل. بس كده خبر، لا سبب خطب الجمعة النهارده، ده مما لم يعلم الكلام ده كده ترى هذه رب العالمين. هذا كلامه كفرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كلمة، لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تحدثها، يقولون لا قدر والأمر مخطوط يعني مستأنف، يحصل يمكن أن يعلم إلا اللي حصل. إذا فما فضل علم الله على خلقه الرحمن رب العرش عشان أعرف المستأنف؟ يبقى ما مزية الله عليه على خلقه؟ قال فانطلقت انا وحميد، يحيى بن يعمر بيقول فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحجري حاجين او معتذرين، فقلنا يا لو نلاقي حد من اصحاب الزمن نساله عن هذا القول الذي قال به معمر عندنا في البصره. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل للمسجد. قلنا من توفيق ربنا نحن الى من ممكن نساله عن عبد الله بن عمر الصحاب المعروف، احد الذين بنوا علما وإيمان واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاختلفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكتب الكلام إليه. صحيح سيدنا اختلف ربما عن كان أكبر رجلين سنة ومنذ ذلك. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون لا قدر وأن الأمر مرهق. أقول رأيي عندنا ناس كده مش حاسس بالقدر، وربنا لا يعلم الاشياء الا بعد حدوثها، هل هذا القول صحيح؟ قال اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحدث به ابن عمر، قلت على السيد عبد الله، قل والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي الشاشة. حدثني أبي. شوف لما يسمع المعلومة أول حد يقول أبي حدثني وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لا أقول لك حاجة تانية. من صحبة عبد الله بن عمر لأبيه وحرص الأبي على أن يكون ابنه معه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في صحيح ابن عمر وخالد الصحيح روايات أخرى فيها بعض الزيادات والنقصان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لنا سيدنا عبد الله بن عمر بيقول كان مع كان صغيرا بصحبة أبيه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يوما لنا قال لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده يعني إن صح التعبير شيء يمثلون به يشبهون أو يقولوا نقول بلساننا عن مثله فانظر إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. ولد في شجرة ورقم الوحش مسكونة إلا أن يتعمد إنسان أن يقف منها ودي زي المسلم عينها ثابتة وعظيمة النفس راسخة جذرها في الأرض عميق وفروعها تمتد إلى أعلى ما يمكن أن يتخيل الإنسان وتمرها من أطيب التمر. هكذا شجر المسلم المسلم هي نافع أينما وقع نفع كالطيب. فحدثوني ما يقول الشجر دي. قال عبد الله رضي الله عنه وقع الناس في شجر الزواج فيقول لي ان تدرسوا كذا ولو بعد دخل الشجر الفلانيه قال فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت. شاف كذب ليه؟ لانه كان اسرى القوم سنه. قال كيف اتكلم ابو بكر في المجلس وابي في المجلس وفلان وفلان فسكت. فقالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخله. فوافق قومه ما وقع في نفسي وخاطر عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن وهب الصحيح هذا يا ابتي بينه وبينه كذب يا ابتي والله لقد كنت احلم ان اهدر. قال تماما على ان والله لئن كنت قلتها لكان احب الي من حور نعم احب الي من فلوس الدنيا. يجيب على سؤال عزف عن الاجابه عليه ابوه واخوانه من الصحابه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليضع نبوءه رضي الله عنه. هذه بركه تصحب الصالحين. اصحب ولدك حتى يقول الولد بعد موتك حدثني ابي رحمه الله وتعلمت من ابي رحمه الله وقال لنا الشيخ فلان رحمه الله ورحم الله ابي اليوم كذا في الموقف الفلاني كذا. لما كان يوم الجمع دعاني ابي أو مع ذلك كان الابن مع أبيه جنبا إلى جنب تعالى وعين. وبعدين قال الواحد لا تكلم لما كان يوم الجبل دعاني أبي أقول قولي هذا استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيدنا وسيد الاولين والاخرين حبيب رب العالمين وصفوه الخلق اجمعين صلى الله عليه وعلى احواله من الانبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابه والتابعين وعن من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد عباد الله قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان يوم الجمع دعاني النبي فقال يا بني ها عاوز ايه يلا بينا وكما يقولون الجمع قال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم الا يقتل اليوم اما ان يكون ظالما وماذا تفسير ظالم او مظلوم؟ هل يعني ظالم اذا لم يكن قد خرج الا لاسكاء ظالم ذنبه يريد ان يشعل ناره او ان يكون ظالما في ظهر خصم ومظلوما اذا كان قد خرج ما يريد الا الحق والبحث عن سبيل لجمع القلوب فيقتل قيمة وقدرا فيقتل مظلوم. فقال يا بني إنه لا يقتل يوم إلا ظالم أو مظلوم. وفي زمن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، واعتزل الفتنة ولو أن تعض على أصل شجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون كما في الصحيح من أجل أبي سعيد الخدري، يوشك أن يكون خير مال المرء غنمات يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطب يحب إليه من الفتن. إذا كفر الفتن إن الواحد كده إيه؟ يبكي بنفسه ولو يقول أنا امتلك معلوم العاظم وعقوله في الجبل بعيد عن إيه؟ إلى الله. فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أرابي إلا سأقتل مظلوم أو مظلوم. خد بالك في رواية ابن مسعود من أدان بأبي على تحديدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتله بصفية من نار. صفية ده زبير بن عوام بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمته صفية بنت عبد المطلب بن هاشم. فلما علم أنها فتنة اعتزلها وخرج، فتبعه هذا الجهول الظلوم الذي عليه من الله ما يستجد، فقتل واحدا من ذكرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مظلوما مظلوما. قال وان من اكبر همي بدأ يقول همي، وان من اكبر همي لديني. قولوا شكرا لسنة الدنيا وبلك انت يا بني دي صيغة بيسميها اهل اللغة التصريح، نقولها بالمضعف ونقول له يا ابني انما يا ابني تصغره، ودي صيغة تدل على التوكل والتحلل من الاهل اللي بيبني. قولوا معلش سيبك تلك بقى ثقيلة من الديون، هذه هي التي تقلقني الان وشبهتني اني ساموت كلنا سنموت، انما ان من اكبر همي لدي. خد بالك الحديث فيه الكلام عن الدين واحكام الدين والوصيه وما يعرف الشرع باسم الوديعه والامان والفرح من الوديعه والسلف ولكل الاحكام الى غير ذلك من القضايا التي تحتاج الى ان تطرح بشيء من التفصيل بما فيها من احكام فقهيه تهم كل مسلم. ولهذا نرجو الكلام عن هذه القضايا الفقهيه إلى ما نستقبل من الجمع بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسلام، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنه، وأن يلهمنا قول الحق وخير العمل. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلم بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض عيوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.